القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد أحمد عبد الرحيم المقيم في شارع اللبيني المريوطية شارع الهرم محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: المية سر الحياة، وما فيش منطقة سكنية ما بيكونش فيها مية يا حضرات. ولو كنا نعرف من الأول إن حال المية كده في شارع اللبيني في المريوطية ما كناش اشترينا شقة هناك من الأصل. لكن اللي حصل بقى إننا لقينا الأسعار هناك مناسبة يعني راس مالنا، وكمان نظام السداد فيها مناسب. أول ما سكننا لقينا المية بتقطع، قلنا عادي يعني في إصلاحات أو سكان جداد بيوصلوا المية وقافلين الرئيسي. لكن للأسف الموضوع ده اتكرر كتير، وبقت المية تقطع أكتر ما بتيجي. رحنا نسأل في إدارة المية، قالوا لنا: أعطال يا جماعة أعطال، هو يعني احنا قافلين المية عليكم بمزاجنا؟ لا طبعا دي أعطال، أي والله أعطال يا فندم سعادتك، ما احنا عارفين إنها أعطال، والأعطال دي المفروض تتصلح بقى ولا تساب كده؟ وده سؤال برضو يا فندي. طبعا مفروض تتصلح، امال يعني هنفضل كده طول العمر؟ لا طبعا لا يمكن نفضل كده على طول، اي والله. يا سعاده البي، يا سعاده البي، احنا جايين نشتكي لحضرتك، مش جايين نتاكد من معلومه ان الميه بتقطع بسبب الاعطال. طب ما انا عارف ان انتوا جايين تشتكوا، اي والله عارف، بس هي الحكايه يا جماعه المساله صعبه حبتين وعاوزه شويه وقت، وكله هيبقى تمام التمام. مع السلامه. نصيحة، وانتوا ماشيين اشتروا لكم كم ازازة مية هينفعوكم. وانتظرنا يا حضرات شهور وشهور، وبرضو المية بتقطع بشكل مستمر، وممكن تفضل 24 ساعة قطعة وبدون سابق انذار. طب اذا كان في اعطال يبقى لازم يتم اصلاحها، لاننا بصراحة ما نقدرش ولا حنقدر نستغنى عن المية، يعني مش موضوع هيتنسي مع الزمن. وكمان إذا كان ولابد المية تتقطع عشان الأعطال، يبقى ياريت يتم التنبيه قبلها بوقت كافي عشان نستعد ونخزن شوية مية. مشكلة دي شكوتنا يا حضرات، إحنا سكان شارع اللبيني بالمريوطية الهرم، شكوتنا من الانقطاع المستمر للمية، وأملنا بقى نلاقي حد يسمعنا ويحللنا مشكلتنا. همزة عتاد. رضا سليمان.